إذا صار إن اللي قبل ابن مهو بعلم هو يبنى على الضم، وإذا صار اللي بعد ابن مهو بعلم فإنه كذلك يبنى على الضم. واضح؟ طيب، لو قلت يا زيد صاحب زيد، يا زيد صاحب زيد، يجوز نقول يا زيد صاحب زيد؟ لا. ليش؟ لأنه لأن ما فيه ابن بين عالمين، ليس فيه ابن بين عالمين. أنا أقول يا زيد صاحب عمر، وش تعين في زيد هنا؟ البناء على الضم. ولا يجوز أن نقول يا زيد صاحب عمر، ما يجوز، لأنه ليس عندنا ابن بين عالمين. فإذا صار ابن بين عالمين فلا. ومثله فين؟ أي مثله صاحب الشيء يتحيى فيها النظر ما يتحيى فيها النظر لأنه مضافع أخذ ما فيها مضافع رقمانه عندنا نعت للمناسب نعم والله ظاهر مثله لكن ما ذكروا الأخ ذكروا البنت لكن الظاهر مثل أخ وخال وما يمكن كل الكناء الظاهر لكن تحتاج إلى مراجعة نشوف الكتب المطولة من الصالة هذا ولا لا نعم ولا أثر يقول ابنة جزء من نعم لا هم كانوا مثل نظرهم مثل إنها هنا بنجي بالأخت والخالة والعم وما جهنم يصلاها مذموما مدحورا زيد بن سعيد لا كلمة سعدم طيب حنا قلنا ضم وافتحن ما عرفنا إعرابه على الضم واضح أزيد بن سعيد الهمزة حرف ندع زيد منادى مبني على الضم في محل نصب ابن سعيد صفة زيد صفة منصوب وعلم نصبه فتحة ظاهرة في آخره قالوا ويجوز أن تعربه منادى مستقلا لكن إذا عرفت منادى مستقلا ما جازت الأول إلا الرفع فتقول أزيد يا ابن سعيد لا تهم لكن بنعرفه على أنه صفة لزيد إذا بنينا زيدا على الفتح وقلنا أزيد ابن سعيد فكيف الإعراب نقول همزة حفندة زيد منادى مبني على الضم ضم مقدر على آخره منع من ظهوره إتباعه لصفة أنتم منع من ظهوره إتباعه لصفته في محل نصب أضبط هذا الإعراب لأنه يمكن يشكل على الإنسان إن ظننا فيما سبق أن زيد منصوب وفيه قول إنه مبني هو ما بعد على الفتح ويلغى كلمة ابن لكن الإعراب الصحيح أن نقول زيد منادى مبني على ضم مقدر على آخره منع من ظهوره إتباعه لصفته لأنه يعني متفعل لها بالفتح فقط صار همزة صار فتحته إيش فتحة إعراب ولا فتحة إتباع فتحتها إتباع لا إعراب يقول والضم إن لم يبنى إلى آخره وضم أو انصب مضطرارا نونا مما له استحقاق ضم بينا نعم وضمم أو انصب أو هنا للتخيير ومعنى ضمم أي يبني على الضم وقولها أو انصب يعني أعربه بالفتح نصبا ما اسم موصول مفعول

هذا إذا بنيناه على الضم إذا قلنا يا زيد الظريف. أما إذا قلنا يا زيد الظريف فالمسألة واضحة لأنه صفة على المحل. كذلك إذا أضيف وفيه أل مثل يا زيد القائم يا زيد الحسن الوجه ويا زيد الحسن الوجه هذا مضاف كل لا لكن فيها فيه أل. ولهذا قال وما سواه ارفع أو انصب. فتبين لنا بهذا الآن أن تابع ذو الضم له أربع حالات أو ثلاث: أن يكون مجردا من الإضافة، والثاني أن يكون مضافا مجردا من أل، والثالث أن يكون مضافا مع أل، والرابع أن يكون غير مضاف. قول أي محل لا داخل في قلبه وما سواه أن يكون غير مضاف. فعندنا الآن المضاف دون أل، وش الواجب فيه؟ النصب. وما عداه يجوز فيه الرفع والنصب. لما عدا كم صار اللي عداه؟ ثلاثة أشياء: ما لم يضف، وما أضيف وفيه أل، وما خلا من الإضافة وأل. قول لا بس لا الظاهر منهم بس ثلاثة لأن تابع الضم إما أن يكون مضافا أو غير مضاف، وغير المضاف سيأتينا إن شاء الله في مدى. فالمضاف إما أن يكون إلى ما فيه أل، إما أن يكون فيه أل أو ليس فيه أل. إن كان فيه أل فإنه يجوز فيه الرفع والنصب، وإن لم يكن فيه أل فإنه يجوز يتعين فيه النصب خلنا نشوف الأمثلة. إذا قلنا يا زيد ذا الحيل، مش تعين؟ طيب يا زيد الحسن الوجه، يجوز الوجه. إذا قلت يا زيد الظريف، الرفع والنصب. فيه حالة رابعة؟ ما في ثلاث حالات. قال واجعل كمستقر نسقا وبدلا، اجعل كمستقل نسقا وبدلا. أخرج الآن من التوابع النسق وأخرج البدل. قوله وش بقي عندنا؟ النعت والتوكيد وعطف البيان، هنا اللي يجد فيها الأوجه التي سمعها. أما النسق وهو ما عطف بواحد من حروف العطف فإن التابع يكون كالمستقل، ما له دخل باللي قبل. وكذلك إذا كان بدلا فإنه يكون كالمستقل. تقول يا زيد وعمرو، صح؟ يا زيد وعمرو هكذا. يا منادى حرف ندى، زيد منادى، والواو حرف عطف، وعمرو معطوف على زيد مبني على الضم في محل نصب. لأنك لو ناديت عمر عمرو مستقلا بنيته على الضم. يا زيد وعبد الله، يجب النصب لأنه لو كان منادى مستقلا لوجب نصبه. يا زيد